دلالة على التشريك منين اجى بهن؟ إذا كانت الواو بس من الهيئة، هذا التشريك منين اجى؟ تشريك هيئة منو؟ أنتوا قلتوا من الجملة الأولى والجملة الثانية الهيئة تدل على أنهما أصبحتا في حكم جملة واحدة. وين؟ في أي مورد؟ جملة وجملة أخرى الواو يربط بينهما. الجملتين في حكم جملة واحدة. عطف جملة على جملة. خب عطف جملة على جملة. ذكرناك شاهد على انهما اصبحتا في حكم الجمله، ذكرناك شاهد عطف الجمله على جمله، ذكرناه كشاهد على ان العطف نسبه تامه، هذا ذكرناه شاهدا على هذا المدعى. كان يقال ان العطف نسبه ناقصه فنحن قلنا لا، العطف نسبه تامه، ثم ذكرنا شاهدا على ذلك، ذكرنا برهاننا وذكرنا بعد ذلك شاهدا على ذلك، حتى أن الشيخ اعترض علينا قال لماذا تجعلوا شاهد، هذا دليل أصلا، وهو أنه يصح أن نعطف جملة على جملة بالواو، فلو كان العطف نسبة ناقصة إذن قولنا صلى زيد وصلى عمرو هذا الكلام يجب أن يكون ناقصا إلى يوم القيامة، لأنه مشتمل على نسبة ناقصة لم تكتمل وهي نسبة العطف، والحال أنه من الواضح وجداننا أن هذا كلام تام، فيقتضي أنه نسبة العطف نسبة تامة، هذا الذي ذكرناه. خب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. ذكرنا أن الجزاء تارة يفترض أنه عام وأخرى يفترض أنه مطلق، فإن كان عاما فتارة يفترض أن العموم فيه مستفاد بنحو المعنى الاسمي، وأخرى يفترض أن العموم فيه مستفاد بنحو المعنى الحرفي. فإن كان العموم مستفادا بنحو المعنى الاسمي كما في قوله مثلا إن رزقت ولدان فتصدق على كل فقير، هنا حيث أن العموم في الجزاء مستفاد بنحو المعنى الاسمي، يعني العموم مستفاد من كلمة كل التي هي من الأسماء في اللغة العربية ومعناها معنى اسمي، معناها العموم، أقول معنى كل العموم، فكأنه قال إن رزقت ولدان فتصدق على عموم الفقر، عموم من هو فقير، فيكون المعلق على الشرط عبارة عن عموم وجوب التصدق، هذا هو المعلق، يعني الفرض الأول من فروضنا الثلاثة التي ذكرناها في مقام الثبوت، وجوب التصدق على عموم من هو فقير، هذا معلق على رزق الولد، فإذا انتفى رزق الولد ينتفي وجوب التصدق على عموم من هو فقير، هذا ينتفي، لكن يبقى احتمال وجوب التصدق على فقير خاص، يعني هذا الاحتمال لا ينتفي بهذه الجملة، هذه الجملة لا تكون دالة على المفهوم بنحو القضية الكلية. أما إذا كان العموم في الجزاء مستفادا بنحو المعنى الحرفي لا بنحو المعنى الاسمي كما مثلنا بالأمس في روايات الكر وأخبار الكر، إن بلغ الماء قدر كرين لا ينجسه شيء، طب لا ينجسه شيء، شيء نكرة وقعت في سياق النافي، في سياق وقعت بعد لا النافية، فبناء على أن النكرة الواقعة بعد النافي تدل على العموم بناء على هذا المبنى. هذا مطلب سوف يأتي إن شاء الله بحثه في بحث العام. من جملة ما قيل أنه من أدوات العموم النكرة الواقعة في سياق النافي، فيه بحث وكلام يأتي إن شاء الله. فبناء على أن هذه الكلمة تعتبر من أدوات العموم وتدل على العموم، فالواضح أن دلالتها على العموم بنحو المعنى الحرفي، لأن لا بنحو المعنى الاسمي، لأن وقوع النكرة بعد الناس على الوقوع هيئة شكل تركيب، ليس اسما. الوقوع ليس اسما من الأسماء. وقوع شيء بعد شيء يعني هيئة تعقب هذا بعد هذا، هذه الهيئة، هيئة النكرة، هيئة وقوع مجيء النكرة بعد الناس، هذه الهيئة وضعت في اللغة للعموم هيئة. والهيئات معانيها نشط، معانيها معان حرفية. أو مثلا مثال آخر، لو قال إن رزقت ولدا فتصدق على الفقراء، لم يقل تصدق على كل فقير، لا، تصدق على الفقراء. هو الفقراء جمع محلى بالله، فبناء على أن الجمع المحلى باللام من أدوات العموم، هذا أيضا محل بحث، أن اللام الداخل على الجمع هل وضعت للعموم، باعتبار أنه لا شك أن اللام الداخل على المفرد لا تدل على العموم. الفقير هذا لا دلالة فيه على العموم، إنما الكلام في اللام الداخل على الجمع الفقراء هل يدل على العموم أو لا، فيه بحث يأتي. فبناء على دلالته على العموم لا شك أن العموم المستفاد منه مستفاد من نحو المعنى الحرفي، لأن اللام حرف، اللام ليست اسما. فإن كان العموم مستفادا في الجزاء بنحو المعنى الحرفي، فالظاهر عرفا حينئذ هو الفرض الثالث من تلك الفروض الممكنة. يعني الظاهر عرفا أن نفس العام، نفس الأحكام المذكورة في الجزاء، نفس العام معلق على الشارع، لا العموم ولا المجموع، نفس الأحكام التي يستثنها الجزاء بنحو الاستغراق، نفس هذا معلق على الشارع. أولا ليس العموم هو المعلق، ثانيا ليس المجموع، مجموع الأحكام هو المعلق. أما أنه العموم ليس معلقا على الشارع في هذا الفار، باعتبار أن المفروض هنا أن العموم مستفاد بنحو المعنى الحرفي، يعني النسبة الاستيعابية بهذا النحو، العموم والاستيعاب هنا مستفاد بشكل النسبة الاستيعابية، والنسبة الاستيعابية نسبة ناقصة مندكة في جنب المدخول في جنب العام، فلا يمكن أن تكون منظورا إليها بنحو الاستقلال وتكون هي طرف التعليق، فلا محالة يكون المنظور مستقلا في التعليق هو العام نفسه. يعني الأحكام التي تستثنها الجزاء، يعني في مثال مثلا إن رزقت ولدا فتصدق على الفقراء، يعني وجوبات التصدق، وجوب التصدق على هذا الفقير، وجوب التصدق على هذا الفقير، وجوب التصدق على هذا الفقير، نفس هذا العام هو المعلق على الشر، لا العموم، لأنه لا توجد لدينا كلمة تدل على العموم، في قولنا إن رزقت ولدا فتصدق على الفقراء لا توجد لدينا كلمة تدل على العموم. هذا بخلاف الفرض السابق، كانت لدينا كلمة تدل على العموم بنحو المعنى الاسمي وهي كلمة كل، فكان العموم هو المعلق، عموم الأحكام معلق لا نفس الأحكام. أما هنا لا توجد لدينا كلمة تدل على العموم، العموم والاستيعاب استفدناه بشكل النسبة الاستيعابية التي هي نسبة ناقصة مندكة في وجوب التصدق، مندكة في النسبة الإرسالية يعني في وجوب التصدق، ويكون وجوب التصدق هو طرف للتعليق يعني هو المعلق. وجوب التصدق على الفقراء هذا يكون هو طرف التعليق، يكون هو المعلق. فالمعلق على الشرط نفس الوجوبات نفس الأحكام لا عمومها. هذا بالنسبة إلى إثبات أن المعلق ليس هو العموم. وأما أن المعلق ليس هو مجموع الأحكام، فلأن افتراض المجموعية والوحدة الاعتبارية بين الأحكام هذا افتراض زائد يحتاج إلى قليل. دائما فرض التركيب الاعتباري والوحدة بين أمور متعددة متفرقة، فرض التركيب والوحدة يحتاج إلى قليل، يحتوي على معونة زائدة وبحاجة إلى قرينة إضافية. فلو كانت توجد لدينا قرينة إضافية على أن المتكلم لاحظ التركيب بين هذه الأحكام التي يستثمرها الجزاء، لاحظ الوحدة الاعتبارية بينها، لو كانت لدينا قرينة من هذا القبيل نعم كان الظاهر هو الفرض الثالث الفرض الثاني من تلك الفروق الممكنة، يعني يكون مجموع الأحكام معلقا على الشرط. لكن إذا لم تكن لدينا قرينة إضافية على هذا المطلب إذن مقتضى عدم ذكر القرينة هو أنه لم تلحظ الوحدة الاعتبارية بين هذه الأحكام، وهذا معناه أن نفس الأحكام بدون ملاحظة وحدة وتركيب اعتباري بينها نفس الأحكام علقت على الشرط، فبانتفاء الشرط تنتفي الأحكام كلها، وهذا معناه أنه يكون المفهوم قضية كلية. مثلا في قوله إن بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شيء، هنا يكون هذا الكلام بمثابة قوله اعتصامات الماء متوقفة على كرية الماء، نفس الاعتصامات، اعتصامه تجاه عين النجس، اعتصامه تجاه المتنجس، اعتصامه كل اعتصام من اعتصامات الماء معلقة ومتوقفة على أن يكون كرة، فبانتفاء الكرية عن الماء تنتفي كل اعتصامات الماء. المفهوم موجبة كلية لأن المنطوق سالبة كلية في إن بلغ الماء قدر كر، إن بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شيء، بمثابة قوله اعتصامات الماء متوقفة على كريته، لا ينجسه شيء يعني اعتصامات الماء، اعتصامه تجاه عين النجس، اعتصامه تجاه المتنجس. فإن لم يبلغ قدر كر تنتفي كل هذه الاعتصامات يعني ينتهي. إذا لم يكن معتصما مفهوم، إذا لم يكن كرا فتنتفي الاعتصامات يعني شنو؟ يعني ينجسه كل شيء. إذا انتفت الاعتصامات كلها يعني شنو مكان الاعتصام؟ شيء يجي انفعال بعد مكان الاعتصام، اعتصام الماء يعني عدم انفعاله، عدم تأثره، عدم تنجسه. يعني موضوعها إذا لم يبلغ الماء طبعا، إذا لم يبلغ الماء طبعا موضوع القضية الشرطية يختلف، بينما محمولها يتم مجد يعني هنا راح يصير عندنا هناك لا يجب أي شيء، إذا بلغ الماء طبعا لا يجب أي شيء. فالمفهوم شنو؟ المفهوم أنه إن لم يبلغ الطهر ينجسه كل شيء. أو مثلا في مثالنا الآخر، إن رزقت ولدا فتصدق على الفقراء، كأنه يقول وجوبات التصدق متوقفة على رزق الولد، فإن لم ترزق ولدا تنتفي وجوبات التصدق. يعني قضية كلية، يكون المفهوم قضية كلية. هذا كله في الفرض الأول، وهو فرض أن يكون الجزاء عاما. في المعنى الاسمي، لأنه هناك في قلت هناك في المعنى الاسمي كانت توجد لدينا كلمة في المنطوق تدل على العموم بمعناه الاسمي، وهي كلمة كل. كلمة كل في اللغة وضعت للعموم، يعني كلمة كل معناها العموم، كل في اللغة معناها العموم، سواء تقولون كل أو تقولون عموم، تصدق على كل فقير تقولون أو تصدق على عموم من هو فقير، نفس المعنى. كل يعني عموم، فكانت هناك توجد لدينا كلمة في المنطوق تدل على العموم، إذن يكون العموم هو المعلق على الشرط. العموم هو المعلق على الشرط. لا بعد، إذا كان العموم معلق على الشرط يعني الفرض الأول، الفرض الأول من الفروض الثلاثة كان شنو؟ هو هذا، أن يكون المعلق على الشرط عموم الأحكام، هذه الصفة، شمولية الأحكام، عموميتها، هذه المعلقة على الشرط. وفي الفرض في كلمة كل باعتبار أن كل هي الدالة على العموم، فيكون الظاهر أن هذا العموم هو المعلق. فقوله إن رزقت ولدا فتصدق على كل فقير، كأنه كان كأنه قال إن رزقت ولدا فتصدق على عموم من هو فقير. بعبارة أخرى كأنه قال وجوب التصدق على عموم من هو فقير هذا معلق على رزق الولد، فإذا لم ترزق ولدا وجوب التصدق على عموم من هو فقير ينتفي، أما يبقى احتمال وجوب التصدق على فقير خاص. يعني قضية المفهوم دي ما يكون قضية كلية، يبقى احتمال وجوب التصدق على فقير خاص. نعم وجوب التصدق على عموم من هو فقير ينتفي هذا بانتفاء الشرط، لكن الكلام بعد ما يدل على أنه إذا انتفى الشرط لا يجب التصدق حتى على فقير خاص، هذا الكلام لا يدل على هذا. هذا معناه أن المفهوم ليس قضية كلية، وهذا بخلاف الفرض الآخر المعنى الحرفي. هناك لا توجد لدينا كلمة تدل هي على العموم، فلماذا نفترض أن المعلق على الشرط عموم؟ لا، المعلق على الشرط نفس الأحكام لا عمومها، نفس الأحكام. يبقى أنه تقولون خب يبقى يتراوح بين الفرض الثاني والثالث، لأن هم في الفرض الثاني نفس الأحكام معلقة على الشرط، هم في الفرض الثالث. قال كلام الفرض الثاني فرقه عن الثالث أنه في الفرض الثاني الأحكام بما هي مجموعة واحدة معلقة على الشرط، في الفرض الثالث لا، نفس الأحكام. خب هذا أيضا أبطلناه، قلنا المجموعية بحاجة إلى قرينة إضافية، فمع وجودها نلتزم، بدون وجود قرينة لا، يبقى نفس الأحكام هي المعلقة. نفس الأحكام يعني شنو؟ يعني اعتصامات الماء، وجوبات التصدق، فذن معلقة على الشرط، فبانتفاء الشرط تنتفي شنو؟ هذه الوجوبات، تنتفي هذه الاعتصامات. وهذا معناه أن المفهوم قضية كلية. هذا فيما إذا كان الجزاء عاما في الفرض الأول، وهو أن يكون الجزاء عاما. وأما في الفرض الثاني فيما إذا كان الجزاء مطلقا، كما إذا لم نبني على أن النكرة الواقعة في سياق النافي من أدوات العموم وتدل على العموم، وإنما بنينا على أن الاستيعاب الذي يستفاد من النكرة الواقعة في سياق النافي، هذا الاستيعاب إنما يثبت بالإطلاق ومقدمات الحكمة لا بالواقع، وإلا هيئة النكرة في سياق النافي لم توضع في اللغة للعموم. نعم الاستيعاب وشمول يفهم، أي نكرة وقعت في بعد النافي في اللغة العربية يفهم منها الشمولية والاستيعاب، لكن هذا الاستيعاب ليس بالوضع وإنما بالإطلاق ومقدمات الحكمة لو بنينا على هذا. فيكون قوله عليه السلام إن بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شيء، هنا الجزاء سوف يكون العموم مستفادا منه بنحو الإطلاق، يعني الاستيعاب مستفاد منه بنحو الإطلاق، يعني الجزاء مطلق مو عام. لا ينجسه شيء هذا يعتبر من المطلقات لا من العمومات. أو مثلا من بدل المثال، لو قال إن رزقت ولدا فتصدق على الفقير، لم يقل تصدق على كل فقير، ولم يقل تصدق على الفقراء، وإنما قال إن رزقت ولدا فتصدق على الفقير، فالفقير مطلق معام. اللام الداخل على المفرد لا الجمع، اللام الداخل على الجمع ذاك يقال أنه للعموم، وإلا اللام الداخل على المفرد قطعا لا يدل على العموم. فمثل أحل الله البيع، أحل الله البيع هنا الاستيعاب الذي نستفيده من البيع استيعاب بنحو إطلاق ومقدمات الحكمة، كن نجري مقدمات الحكمة حتى نفهم الاستيعاب لكل مصادق البيع. خب فهنا ماذا يكون المفهوم؟ لابد من أن نرى أن المعلق على الشرط حينئذ ما هو في مثل هذا الفرض؟ المعلق على الشرط هل هو الحكم المطلق؟ يعني لو قال إن رزقت ولدا فتصدق على الفقير، ماذا علق على الشرط؟ هل علق على الشرط وجوب التصدق المطلق، يعني وجوب التصدق على مطلق الفقير، هذا هو الذي علق على الشرع؟ إذن بانتفاء الشرع ينتفي شنو؟ ينتفي بس هذا الوجوب، وجوب التصدق على مطلق الفقير هذا ينتفي، لكن يبقى احتمال وجوب التصدق على فقير خاص معين، فقير عالم مثلا، هذا يبقى هذا الاحتمال موجود. الذي انتفى بانتفاء الشرط هو أن يجب علي أن أتصدق على مطلق الفقير، هذا انتفى بانتفاء الشرط. أما أنه قد يكون واجب علي رغم أن الشرط انتفى، واجب علي أن أتصدق على فقير خاص، فلا يكون المفهوم قضية كلية إذا كان المعلق عبارة عن خصوص الحكم المطلق، يعني وجوب التصدق على مطلق الفقير. هل هكذا أم لا؟ المعلق على الشرط ليس عبارة عن الحكم المطلق، المعلق على الشرط عبارة عن مطلق الحكم، يعني ذات الحكم، ذات وجوب التصدق لا خصوص وجوب التصدق على مطلق الفقير، لا، وجوب التصدق على مطلق الفقير ووجوب التصدق على فقير الخاص، كل هذا ذات وجوب التصدق هو المعلق على الشرط. إن كان المعلق على الشرط هذا، إذن بانتفاء الشرط ينتفي شنو؟ ذات وجوب التصدق بكل حصصه، فيكون المفهوم كليا. فالسؤال الرئيسي هو أنه في مثل هذا الفرض المعلق ما هو؟ هل المعلق على الشرط الحكم المطلق أو مطلق الحكم؟ والجواب على هذا السؤال موقوف على أن نلاحظ أن الإطلاق الثابت بمقدمات الحكمة هل يجري في الجزاء في رتبة سابقة على التعليق، يعني قبل أن يعلق الجزاء على الشرط يجري الإطلاق في الجزاء ثم يعلق هذا الجزاء المطلق، هذا الجزاء الذي أجري الإطلاق فيه يعلق على الشرط، بحيث يكون التعليق طارئا على الجزاء المطلق. فإذا كان هكذا إذن النتيجة هي أن الجزاء المطلق موقوف على الشرط، فبانتفاء الشرط ينتفي الجزاء المطلق، يعني الحكم المطلق ينتفي، وجوب التصدق على مطلق الفقير هذا ينتفي بانتفاء الشرط، لكن يبقى احتمال وجوب التصدق على فقير خاص، فلا يكون المفهوم حينئذ قضية كلية، يكون المفهوم قضية جزئية. هذا متى؟ فيما إذا فرضنا أن الإطلاق يجري في رتبة سابقة على التعليق، أولا يجري الإطلاق في الجزاء ثم الجزاء بما هو مطلق يعلق على الشرط، فتكون النتيجة هكذا. بل هل هكذا أم لا؟ القضية بالعكس، الإطلاق إنما يجري في مرحلة متأخرة عن التعليق، يعني أولا يعلق الجزاء على الشرط ثم بعد تعليقه على الشرط يجري الإطلاق في الجزاء، بحيث يكون الإطلاق طارئا على التعليق، وتكون النتيجة حينئذ أن ذات الحكم ذات وجوب التصدق لا وجوب التصدق على مطلق الفقيه، لأن الإطلاق بعد ما جرى في الجزاء، ذات وجوب التصدق هذا معلق على شنو؟ الشرط. فإذا كان ذات وجوب التصدق معلقا على الشرط فبانتفاء الشرط ينتفي ذات وجوب التصدق، فيكون المفهوم قضية كلية. فالسؤال إنما هو عن هذا في الواقع، أنه في أمثال هذه الموارد هل الإطلاق يجري في رتبة سابقة على التعليق أم بالعكس الإطلاق يجري متأخرا عن التعليق. وقد تقدم البحث عن هذا بالتفصيل في التنبيه الثاني لو تذكرون، حيث هناك ذكرنا مفصلا هذا المطلب، وحاصل ما قلناه هناك هو حاصله وأقول التفصيل تراجعوا، حاصل ما قلناه هناك هو أنه مقتضى الأصل والقاعدة الأولية في الإطلاقات الجارية بمقدمات الحكمة في الجزاء، مقتضى الأصل الأول هو أن تكون الإطلاق أن يكون الإطلاق هو الطارئ على التعليق، يعني التعليق يجري أولا الجزاء يعلق على الشرط ثم بعد ذلك إذا نريد نجري الإطلاق في الجزاء ذات الجزاء يعلق على الشرع، لا الجزاء المطلق بوصفه مطلقا. قبل أن نعلق الجزاء على الشرع لا نجري الإطلاق في الجزاء، وإنما ذات الجزاء يعلق على الشرع وبعد ذلك يجري. هذا معناه أنه إذا كان التعليق يطرأ على ذات الحق فبانتفاء الشرع ينتهي ذات الحق فيثبت المفهوم بنحو القضية الكلية. هذا ما ذكرناه كقاعدة عامة وكأصل أولي بشكل عام، خب وتفصيله هناك في التنبيه. لكن كما قلنا هناك وعدنا قلنا سوف يأتي في التنبيه الرابع ما يفيد المقام أيضا بهالمقدار وعدنا. الآن نريد أن نبين هذا المطلب الإضافي الذي وعدنا به هناك، وإلا هذا الذي قلناه هناك خب هذا هو مقتضى الأصل الأولي. الشيء الذي نريد أن نضيفه في المقام هو أن ما تقدم هناك في التنبيه الثاني كان عبارة عن ما يقتضيه الأصل الأول والقاعدة الأولية، في كل إطلاق يجري في الجزاء بموجب قرينة الحكمة، هذا كان الأصل فيه أن يكون هكذا كما قلنا. أما إذا كان الإطلاق والاستيعاب في الجزاء ثابتا بقرينة خاصة لا بقرائن الحكمة العامة، إذا كان الجزاء يستفاد منه الاستيعاب والشمول لا بموجب قرينة الحكمة، قرينة الحكمة قرينة عامة، لا، إذا كان الشمول يستفاد من القرينة العامة قرينة الحكمة فالحكم ما ذكرناه الآن وفصلناه في التنبيه الثاني. لكن قد يأتي مورد يكون الجزاء يستفاد منه الشمول والاستيعاب لكن بقرينة خاصة لا بقرينة الحكمة العامة، هنا قد تنقلب الآية تنعكس الآية، يعني ينخرم ذاك الأصل والقاعدة الأولية التي أسسناها وتكون تلك القرينة الخاصة الموجودة في الجزاء والتي هي الدالة على الإطلاق والشمول والاستيعاب تكون تلك القرينة الخاصة مقتضية لطرو التعليق على المطلق لا لطرو الإطلاق على التعليق، بالعكس يصير قد تكون تلك القرينة الخاصة مقتضية لأن يكون التعليق قد طرأ على المطلق باعتبار أن تلك القرينة الخاصة موجودة في الجزاء، تلك القرينة موقعها ومحلها في الجزاء في جملة الجزاء وهي قرينة على الإطلاق، إذن فالجزاء انعقد فيه الإطلاق بموجب تلك القرينة، ثم هذا الجزاء المطلق بموجب تلك القرينة علق على الشرع، الجزاء هو مشتمل على قرينة تدل على إطلاقه، فحينئذ تنعكس القضية تنقلب النتيجة فيصبح الظاهر من الكلام هو أن المعلق على الشرط هو هذا الحكم المطلق لا مطلق الحكم، هذا الحكم المطلق معلق على الشرط، وتكون النتيجة حينئذ أنه إذا انتفى الشرط فسوف ينتفي هذا الحكم المطلق، ما يثبت المفهوم بنحو القضية الكلية، فقط يثبت المفهوم بنحو القضية الجزئية وهو أن الحكم المطلق ينتفي، أما الحكم الخاص قد يكون موجودا احتمال موجود فلا يكون المفهوم كليا. وهذا ما بالضبط ما ذهب إليه سيدنا الأستاذ الشهيد رضوان الله عليه في بحثه الفقهي في مفهوم أخبار الكر، في تجدون هذا البحث في بحوث في شرح العروة الوثقى. في الأصول ما تعرض هو لهذا، لكن في هناك لو تتابعون هناك بالضبط هو أكد على هذا الذي قلناه، وسوف يأتي شرحه إن شاء الله في يوم السبت. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الله أكبر. البحوث في شرح العروة الوثقى أظن كافر نعم. البيت الأول صفحة 396 إلى 399. البيت الأول بحوث في شرح العروة الوثقى، البيت الأول صفحة 396 إلى 399، يعني ثلاث أربع صفحات السيد مفصلًا يبحث هذا الموضوع، طالعوه إن شاء الله وشرحوه إن شاء الله يأتي يوم الثالث.